إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. والزكاة نقول فيها مثل ما قلنا في الصلاة. هذا مثال الواجب. مثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. واضح؟ مثال المندوب يعني المستحب. الآن قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. طيب، ولذلك قال بعض العلماء بأن ركعتين خلف المقام واجبتان، لابد لابد، صح؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتم طوافه بالبيت توجه نحو المقام وهو يتلو الآية، يتلو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام. الآن صلاته هو خلف المقام وهو يتلو الآية، حكمها واجبة في حقه لذاتها ولا لغيرها؟ كيف لغيرها؟ لا بد أن يبين إيش؟ لا بد أن يبين معنى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأنه قد يظن الظان واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني اتخذوه إما أسجد عليه أو اتخذوه قبلة. من الناس من يظنه قبلة، حتى رأيت إنسان في صحن الكعبة توجه إلى المقام من جهة الحجر، من جهة الحجر يعني يبعد عن الكعبة 10 أمتار ومتوجه للمقام، يعني أنه الكعبة هكذا وهو المقام هكذا. يجوز هذا؟ هذا لا يجوز ولا تصح صلاته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فما حكم الركعتين بعد الطواف؟ لا، بعد البيان الآن مستحبتان، وهذا قول جمهور أهل العلم. لماذا مستحبة؟ لو قال إنه بيان لواجب مشكلة؟ صح؟ لا، ليس فيه مشكلة، ما تخاف. نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحج عرفة وبين أركان الحج، وكذلك في العمرة بين إيش؟ بين أركانها. وظهر عند أهل العلم بالتتبع والاستقراء لما يجبر وما لا يجبر أن صلاة الركعتين خلف المقام ليست بواجبة ولا شيء فيها. وليس كل ما نص الله عليه في كتابه واجب، هذا معلوم. بعض العلماء من قال هذا، لكنه ليس بواجب، صح؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هل صلى ركعتين بعد طواف الوداع؟ أجيبه، قل أنه طاف، صلى الفجر بسورة الطور ثم طاف الوداع ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فعله. فلا يلزم من أن يكون بعد الطواف دائما إيش؟ ركعتين، لا يلزم. لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا مجمل أم لا؟ أن يطوف بهما. قد يظن أن الطواف إيش؟ مثل طواف الكعبة، لأن الطواف والتطواف التردد بدوران، هكذا قال الفقهاء، تردد بدوران. قد يقول قال إنه كالكعبة، يعني لا بد أن في سعيه أن يستوعب يأتي من خلف الصفا ثم يمشي إلى المروة وهكذا. وعلى هذا يكون فعل الناس اليوم خطأ، لأنهم يقتصرون على صعود القليل ثم ينزلون. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين الكيفية، تلا الآية أم لا؟ تلا الآية وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي تلاوة الآية قبل الفعل استشعار بأنه يتعبد لله بذلك، وهذا مهم جدا. لكن هل يكون هذا دائما؟ يعني إذا أردت أن تتوضأ تقول تقرأ الآية إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، انتبه حتى لا تلتبس عليك الأمور. نقول فرق بين أن تذكر بقلبك وبين أن تذكر بلسانك، فتذكر الدليل الذي دل على هذا الفعل بلسانك ما نص الدليل عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا طفت وانصرفت إلى المقام اقرأ الآية، صحيح؟ طيب، على أن بعض الفقهاء يقولون أنك لا تقرأ الآية إلا في المنسك فقط، إلا في المنسك، عرفت إلا في المنسك؟ يعني في طواف العمرة أو طوافات الحج، طواف القدوم والإفاضة والوداع. طيب، ماذا قلنا الآن؟ لكن الآية التي فيها دليل مثلا على الوضوء، على الوضوء، أو أنت ذاهب إلى صلاة الجمعة تقرأ الآية وأنت ذاهب إلى صلاة الجمعة، نعم، قبل الصلاة تقول وأقيموا الصلاة، قبل أن تزكي وآتوا الزكاة، هذا مشروع؟ ها؟ لا، إنما هو استشعار فقط، نتكلم عن مسألة الاستشعار. إذا نقف على هذا إن شاء الله. نعم نعم، نعم. لا شك أنه إيراد قوي. احنا قلنا أن الفقهاء تتبعوا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام للحج والعمرة، وجعلوا يميزون بين الركن والواجب والسنة، ولعلهم استدلوا أيضا بآثار أو أخبار عن الصحابة في عدم وجوب الصلاة خلف إيش؟ خلف المقام، خلف المقام، ولا صح؟ ها؟ فليس كل طواف يجب فيه أو تسن له، هل كل طواف تسن له ركعتين؟ أجيب، طواف الوداع لا يسرع له فيه، والبقية يسرع له صلاة ركعتين خلف المقام، لكن لا يجب، لكن لا يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قد يأتي الأمر من أوامر الله، قد يأتي الأمر من أوامر الله تعالى ولا يفعله، صحيح؟ أي لأن الأمر للاستحباب. ثالث الإشهاد على البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، وثبت عنه أنه اشترى فرسا ولم يشهد على ذلك. طيب، واشتراؤه بعير جابر هل أشهد عليه؟ لا، مع أن الله قال وأشهدوا إذا تبايعت. نعم، لا، هذا قد يستدل عليك مستدل يقول عموم قول ابن عباس أمر أن يكون الناس آخر عهدهم بالبيت. إذا كان احنا قلنا بوجوب صلاة ركعتين بعد الطواف، هذا الطواف لابد فيه من صلاة ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولا يصلي ركعتين؟ طيب، قد يجعله خاصا، يقول انه غير واجب في طواف الوداع وواجب في بقيه الاطوفه. ها؟ ها؟ ليكون اخر عهد الانسان بالبيت، لانه قد ربما تركه رفع للحرج، نعم، او ربما لترك المجال للناس حتى يصلوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القسم الخامس من أنواع الأعمال، أو القسم الخامس من أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، القسم الخامس هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل، فهذا يكون بيانا للمجمل، فهذا يكون واجبا في حقه قبل للبيان لوجوب التكليف. نعم. إذا وقع لا يكون بحسب حكم ذلك النص، فإذا كان واجبا كان واجبا في حقه وحقنا، وإذا كان مندوبا كان مندوبا في حقه وحقنا. توافقون؟ نعم. عادي. أقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما أتى مجملا في كتاب والسنة. كتاب السنة؟ نعم. تقدم. في كتاب اللي بيان التبليغ. نعم. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل في الكتاب. بيان ما جاء في الكتاب وذلك وقلنا حكم ذلك قبل التبليغ إذا كان واجبا في حقه. مثال الواجب. نعم. الذي جاء قلنا في مثلا بيان ما جاء في أركان الصلاة مثلا ما كان ركن في الصلاة فإنه واجب في حقه وحقنا، هذا بعد البيان. وكذلك ما جاء كيف بينه؟ بينه بفعله وقوله. بفعله وقوله. ثاني مستحب. نعم. قلنا مثل صلاة ركعتين في مقام إبراهيم فهذا مستحب واجب حق هي البيان. بين مجمل ماذا؟ بين مجمل قوله تعالى واتخذ مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الذي أخذنا. طيب إذا هذه خمسة إيش؟ أقسام أو أنواع لأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تفرق بينها تستوعبها حتى تعرف كيف تحكم على هذا الفعل، فلا يختلط عليك الأمر. صحيح يا زيد؟ طيب هذا الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله بالنسبة للأول أو القسم الرابع، وهو إيش؟ ما فعله تعبدا. ما فعله تعبدا. بعض العلماء من يسميه إنه الفعل التطبيقي، وبعضهم من يقول يطلق عليه أنه بيان تقرير. الرابع يسميه بعض علماء الأصول ببيان التقرير، بيان التقرير. وبعضهم من يسميه فعل تطبيق، فانتبه إذا مرت بك هذه اللفظة فاعلم أنه من ضمن القسم الرابع. القسم الخامس أيضا له اسم آخر، القسم الخامس الذي هو بيان مجمل سواء كان بفعله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بيان تفسير. يسمى ايش مالك يا حسن؟ بيان تفسير. وهناك نوع ثالث وقد مر علينا في النسخ، وهو بيان التبديل. ها؟ تسجل؟ من يسجل؟ ما نريد تسجيل بالهواتف. من أخ؟ أنت وضعت الهاتف؟ ليش تريد وضع الهاتف؟ لا أطفي. الله يبارك فيك. ماذا قلنا؟ بيان التبديل. بيان التبديل وهو أن يأتي حديث يخالف بظاهره ما أتى في كتاب الله تعالى، فهذا مختلف فيه بينهم، منهم من قال أنه يبدل ومنهم من قال أنه لا يبدل. والذين قالوا بأنه يبدل جعلوه من قسم إيش؟ نسخ القرآن بالسنة. وقد سبق خلاف أهل العلم فيها، يعني في هذه المسألة، فنص أحمد أنه لا نسخ، وكذلك نص الشافعي في الرسالة قال لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. وذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال وإنما ذلك لما تقتضيه حرمة القرآن. وعلى كل سبق لنا الترجيح، سبق لنا الترجيح، ورجحنا أن القرآن نسخ بالسنة في مسألة إيش؟ ما أسرع ما نسيانك، مسألة الرضاع. ها؟ كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخنا يحرم فنسخنا 5 معلومات. ولم نجد في كتاب الله خمس آية ذكرت فيها إيش؟ ذكرت فيها الخمس رضعات أبدا. انتبهوا. وهل نمثل لهذه المسألة مسألة البيان التبديل، بيان التبديل بفعله صلى الله عليه وسلم أو بقتاله لهوازن وثقيف في شهر ذي القعدة، حيث أنه خالف قوله تعالى في تحريم القتال في الشهر الحرام، فلا تظلموا فيهن لا أنفسكم، هذا ظلم النفس، لا لا ليس هذا، الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات قصاص، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، هذه الآية، ويسألونك عن الشهر الحرام قل ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن الشهر الحرام إيه نعم هو يعني حق، اقرأ الآية وش قلنا ما في الواو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ما فيه واو، نعم أحسنت، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت أنه قاتل هوازن وثقيف في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة شهر حرام، هذا استدل به بعض العلماء على بيان التبديل الذي هو قد مر علينا في باب النسخ، ولكن بعض أهل العلم من رد هذا وقال إن القتال في الشهر الحرام منهي عنه طلبا لا دفاعا، فلو قوتل لجاز له أن يدافع عن نفسه، واستدلوا بحديث رواه أحمد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، لا يغزو إلا أن يغزى، طبعا فهذه مسألة إيش؟ بيان التبديل. ولكن أحسن مثال وأصح مثال لبيان التبديل ما هو؟ مسألة الرضاعة، هذه. والآن المؤلف رحمه الله ذكر لنا أعماله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر لنا تركه، ولذلك العلماء في تعريفهم للسنة زادوا أشياء، منهم من يزيد الترك، يعني زيادة على التقرير الترك، فتركه صلى الله عليه وسلم قد يثبت به أمر مشروع، انتبه، وقد قسم علماء الوصول الترك إلى قسمين، ترك عدمي صرف، ترك عدمي صرف هذا لا حكم له، ما هو الترك العدمي الصرف؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ترك شيئا معدوما في زمنه، لم يركب الطائرات، لم يركب السيارات، لم يأكل ما أدري أنا لحوم جديدة اليوم ظهرت، مأكولات جديدة، إيش نقول هذا؟ لا إيه، ولكن على أي شيء الآن ننظر فيه، هل نحكم عليه بأنها بدع منكرات ولا الأصل فيها الإباحة؟ الثاني الأصل فيها ماذا؟ الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، هذا يسمى ترك إيش؟ ترك عدمي صرف. القسم الثاني الترك الإيجابي، الترك الإيجابي وهو أن يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا، نعم، قد وجد أمامه أو شيئا وجد أمامه يتركه، وحينئذ ننظر هل هذا الشيء الذي تركه من ضمن العادات أم من ضمن العبادات، هذا محل بحث. أما ما كان من ضمن العادات فإنه صلى الله عليه وسلم قدم له يوما لحم ضب، عرفت الضب؟ ها؟ بماذا قال به اللغة السريانية؟ فرده عليه الصلاة والسلام وتركه. طيب ايش نقول هنا؟ تركه لماذا؟ واشتهر عند العلماء هذا الحديث يسمونه حديث الضب، ترك إيجابي. الآن نريد أن نبحث عن الحكم، هذا بحثنا الآن، الحكم هل تركه يستلزم تحريمه أو كراهته أم أنه تركه لأنه عافى؟ أجيبه الثاني بدليل أنه أقر من أكله أمامه، بدليل أنه أقر من أكله أمامه، فإنه أكل أمامه لحم الضب وأقره عليه الصلاة والسلام. الذي هو من ضمن العبادات كصلاته التراويح في رمضان ثلاثا وتركها بعد ذلك، تركها صلى الله عليه وآله وسلم، ولما سئل قال إني خشيت أن تفرض عليك. وتوفي عليه الصلاة والسلام وثبتت السنية أم لا؟ ثبتت السنية والاستحباب، فعلم سبب الترك أنه رفعا للحرج والمشقة وخشية أن تفرض، وقد افترضها أناس على أنفسهم، تقول افترضوها. فتنبه لهذه المسألة، مسألة إيش؟ الترك. وقد مر علينا أظن أن الترك كالفعل في الحكم أم لا؟ يلا ذكرنا. من القرآن، أحسنت، هذا مثال مثلنا به صح؟ كيف؟ بنو إسرائيل انقسموا إلى كم من قسم في قصة أصحاب السبت؟ هذه بركة فقه القرآن أيها الإخوة. كم من فرقة؟ فرقة اعتدت وتحايلت على شرع الله تعالى، وفرقة نصحت، وفرقة ما سكتت فقط، قيل إنها لامت الفرقة الناصحة صح؟ يلا اقرأ الآية، هذا هو مثال. كيف؟ طيب هذا سيأتي، ولكن ما مثلنا بمثال واحد. الآن تركوا الأمر أم لا؟ تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سورة المائدة في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا الشاهد هنا، الشاهد لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا كانوا يفعلون؟ تركوا النهي عن المنكر وتركوا الأمر بالمعروف، فتركهم عد إيش؟ فعلا، لأن الله قال لبئس ما كانوا يفعلون. وقوله تعالى لولا ينهاهم الله، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. طيب احنا ذكرنا هذا استطراد او استذكارا، نمشي. قال واما، لا نتوسع قليلا، خلينا نمشي شوي شوي. واما تقريره صلى الله عليه وعلى اله وسلم، العلماء تارة يعبرون عن هذا بالتقرير، مسألة الترك يعبر عنها الاصوليون وقد مرت علينا هذه بالكف والامتناع، تسمى تركا وكفا وامتناعا. قال وأما تقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشيء فهو دليل. العلماء تارة يقولون تقرير وتارة يقولون إقرار، واللفظان أو اللغتان صحيحتان. قال وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. تمعنا ولا كيف؟ ايش قال؟ تقريره على الشيء دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، انتبه هذا قيد، هذا قيد، على الوجه الذي أقره. فلو لم يكن على الوجه الذي أقره لا يكون تقريرا أو إقرارا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقر على الأقوال ويقر على الأفعال. ولكن لا بد أن تقيد هذه المسألة، تقيد بما لو كان القول أو الفعل من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أي فعل المؤمنين. ولذلك تنبه لهذه المسألة علماء الأصول فقالوا إنما يقوله المنافق الذي عرف نفاقه أو الكافر، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عليه، لا يعد حجة. لماذا؟ قالوا لأنه لو فعل هذا المنكر مثلا وأقره لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينهاه، إذ أن النهي فرع من فروع الشريعة أو خطاب شرعي، والخطاب الشرعي لا يكون أجيبه إلا للمكلفين وهم أهل الإسلام والإيمان. إذا قال كافر أو منافق قولا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هل نقول هذا إقرار منه؟ أجيبه لا يكون إقرار. إذن هذه المسألة مقيدة بماذا؟ بما لو كان القول أو الفعل ممن أتى به أو ما أتى من قبل الصحابة رضي الله عنه. تنبه لهذا جيدا. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقر، وما معنى يقر؟ إما أن يسكت، وإما أن يؤيد. إما أن يسكت يرى الشيء ويسكت، وإما أن يؤيد. ما معنى يؤيد؟ يعني يقول نعم، يوافق بقول بلفظ أو بإشارة أو قرينة تدل على الموافقة. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء. هذا حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم، حينما صفع الجارية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يريد أن يعتقها، قال أدعوها. فلما جاءت قال أين الله، قالت في السماء، فأقرها أم لا؟ قال لها من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لمعاوية؟ أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إقرار أم لا؟ إقرار وإثبات لعلو الله تعالى وأنه في السماء بالسنة التقريرية ولا بالقولية؟ لا، التقريرية. التقريرية القولية، القولية التي يقولها هو، صح؟ مثل قوله في الدعاء ربنا الله الذي في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. واضح؟ هذه قولية. التقريرية هذه، والفعلية إشارته بالأصل في حجة الوداع في الخطبة، هذا تقرير. والتقرير تثبت من ضمن السنة أم لا؟ من ضمن السنة، من ضمن السنة. فإذا قال قائل إن الله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ويقول تعالى أيضا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هذا الإشكال أوردناه من قبل، والجواب على ذلك يسير لله الحمد. نقول الآية الأولى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله معلوم عند أهل اللغة أن هذا اسم مشتق من إله، نعم، والسماوات هنا متعلقة به، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني كأنه قال وهو الإله في السماوات وفي الأرض، بمعنى أنه المعبود في السماوات وفي الأرض. هذا جواب أول. جواب الثاني قالوا نقف فيها وقوف، وهو الله في السماوات، ونقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني رغم أنه في السماوات وأنه في علوه فإنه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم في أرضه. واضح؟ هذان جوابان واضحان. أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهذه أيضا واضحة، لأن إله بمعنى مألوه معبود، والمعنى يا غربي وهو الذي في السماء إله، يعني في السماء معبود وفي الأرض معبود. الأشاعرة ومن نهج نهجهم وسار على فكرهم العفن يقولون إن الجارية لما سألت الرسول الآن إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألها أين الله قالت في السماء يعني ملكه. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أين الله، هل قال أين ملك الله؟ قال أين الله. هم يقولون لما قالت في السماء ملكه، طيب ملكه في السماء والأرض من مالكها؟ عجيب هذا. والله يقول ولله ملك السماوات والأرض، وهذا لا شك أنه تحريف، وأهل البدع يأبى الله إلا أن يكشف زيفه، لا بد ويسقط في أيديهم. هذا التقرير، تقرير على أي شيء؟ تقرير على القول، تقرير على القول. الثاني قال مثاله، مثال إقراره على القول أخذناه هذا، ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السارية، إقراره صاحب السارية لا السارية والله ما رأيتها، إقراره صاحب السارية لا السارية، بين السارية والسارية في فرق. قال ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا رجل أولا قوله مثال إقراره على الفعل، مع أن هذا الرجل كان يقرأ سورة الإخلاص، والقراءة قول، نقول القول يطلق عليها أنه فعل، القول يطلق عليها أنه فعل أم لا؟ يطلق، لأنه فعل ماذا؟ فعل اللسان. هذا الرجل نعم كان في سرية، والظاهر أنه كان أميرا عليه، لأن الغالب أن السرايا إذا أرسلت فإن الذي يتولى إمامة الناس هو الأمير، إلا أن يكون هناك من هو أعلم منه بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يقرأ لأصحابه، يعني أنه كان يأمهم، فكلما ختم الفاتحة، هذا محمول على أنه كان يقرأ الفاتحة لابد، كان يقرأ لأصحابه، لذلك قال فيختم بقوله الله أحد. فهو الآن يقرأ الفاتحة وما شاء أن يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد، والظاهر أنه يفعل ذلك أيضا في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية. كيف وإلا كيف عرف ذلك؟ فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو أحسن المعلمين سلوه لأي شيء يفعل ذلك، يستفصل. فسألوه فقال الرجل لأنها صفة الرحمن، وأنا أسألك أنت الآن تعرف تفسير سورة الإخلاص، ما وجه كونها صفة الرحمن؟ أنت أي أنت لأن هذه السورة تكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه فقط، هذه السورة اختلط على صفة الربوبية في قولها، على توحيد الربوبية. نعم تضمنت ثلاثة أنواع التوحيد، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، صحيح. ولم وسميت سورة الإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه، وقيل لأن من قرأها كان مخلصا، أقوال العلماء فيها كثيرة. طيب إذن هي صفة الرحمن لأنها تضمنت مجمل صفات الله تعالى، الوحدانية أو الأحدية، قل والله أحد، الله الصمد، إيش فيها هذه؟ ثبوت الربوبية التامة له، لأن الصمد ما معنى الصمد؟ الصمد قيل إنه السيد، صح؟ الذي انتهى السؤدد إليه، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم، وإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون تام الصفات أو تام الربوبية، يعني واسع الملك، عظيم التصرف، نعم، حكيم التدبير تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. نفي النظير والند عنه سبحانه وتعالى يدل على كماله، فلذلك كانت صفة إيش؟ صفة الرحمن. وكذلك لأن الله نفى عن نفسه اتخاذ الولد وأنه قد ولد، وهذا يوافق قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ولذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. الرسول صادق يحب أن يقرأها، فجعل يعني أن محبته لقراءتها حتى في الصلاة يختم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. الله أكبر، هنيئا لهذا الرجل. يقول ابن القيم إن مسألة حب الإنسان لربه هذه مسألة كل الناس يتمنون ذلك، حتى النصارى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أتى وفد نجران قالوا إننا نحب الله، لكن أن يحبك الله هنا الشأن. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على قراءة سورة الإخلاص، أقره لما أقره، أقره على فعل، صحيح، أقره على فعل. فماذا نقول الآن؟ هل نقول إن قراءة سورة الإخلاص سنة بحيث من الآن فصاعدا سوف نختم بها قراءتنا في صلاة جهرية أو سرية جماعة أو فرادى، أم أنها جائزة؟ أجيبه، نقول هي جائزة ولكنها ليست بمشروعة. كيف؟ وهل يكون الشيء جائزا غير مشروع؟ نقول نعم، فيه فرق بين الجائز والمشروع. المشروع يكون مشروعا لكافة الناس مأمورا به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب، والجائز فرق بينه وبين المشروع. مثال ذلك، مثال آخر، مثلا الصدقة على الأموات جائزة ولكنها ليست بمشروع. فسعد بن عبادة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عن أمه أجاز له ذلك، لكن هل نقول تصدقوا على أمواتكم؟ أجيبوا، ولا نقول صدقة جارية؟ الأصل الصدقة، لا، الصدقة الجارية يتركها الميت، هو الذي يتركها، لكن نقول يجوز أن يتصدق عليه. قيام الليل جماعة فعله النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أجيبوا، في غير رمضان صلى بحذيفة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس ومعاذ. طيب ايش نقول؟ جائز غير مشروع. فلو فعل ما قلنا إنها بدعة، لكنها ليست بمشروعة، ولا نحكم بالبدعة إذا ما لم تخصص ليلة بعينها أو يوم بعينه أو موسم بعينه، فهمتم؟ وهذا في الحقيقة ينبغي أن نقيده بقيد، نقول إنما أقره صلى الله عليه وسلم هو لا غيره هو الجائز، فلا يقاس على هذا الرجل إنسان آخر يأتي ليفعل شيئا يقول والله إني أفعل هذا لأنني أحب هذا الشيء. لأننا لو فتحنا الباب، وهذا الحديث اعتمده أهل البدع، اعتمده أهل البدع. كيف اعتمدوه؟ أهل البدع صاروا يبتدعون في دين الله ويحدثون المحدثات، وكلما أنكرنا عليهم قالوا إننا إذا فعلنا هذا نجد أن إيماننا يزداد وأن دموعنا تكثر وخشيتنا من الله تقوى. نعم، وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام أقر رجلا على قراءة سورة الإخلاص. نحن نقرأ سورة الإخلاص 530 مرة، ونقرأ الاسم الأعظم 1200، ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 5000 مرة نتقاسم بالسبح. هذا حال الصوفية أم لا؟ أي، كيف تنكرون؟ والرجل كان مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اختموا قراءتكم بسورة الإخلاص، وقد أقر ما دام أنه يحبها. نحن نحب هذا، نحن نجد أن إيماننا يقوى. اسم العفاريت الآن، الجواب على ذلك لا بد من التفريق بين إقراره هو وإقرار غيره. من المشرع؟ أنت للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع عن الله تعالى، ففرق بين ما أقره هو وبين ما يقره غيره. إقرار غيره هل له وزن؟ ها؟ لا، ليس له وزن، ليس له وزن. أما إقراره هو فهو الحجة، فتنبه لهذه المسألة جيدا. ولذلك قال المؤلف على الوجه الذي أقره. رأيت القيد هذا أم لا؟ هذا إقرار لكن في إقرار آخر للفعل، ما ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت فيهم المصافحة، والرسول عليه الصلاة والسلام يرى. ايش هذا؟ إقرار أم لا؟ إقرار على أي شيء؟ على الفعل. لكن هل المصافحة بعد الصلاة تقبل الله منك؟ أجيبك، لا، هذه بدعة، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك. ها؟ أقر؟ لا، هذا محمول على أنه ما كان يفرق، ما كان يفرق. كيف أقر؟ راجع المسألة، راجع. بيع أمهات الأولاد هو نهى عنه، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا محمول على أي شيء؟ هذا هو محمول على عدم التفريق، لأن عمر نهى بعد ذلك. طيب، والأمثلة كثيرة، كثيرة أم لا؟ كثيرة. إيش نقول؟ ثبتت السنية بها. أي نعم، كانت هكذا في البخاري الحديث، كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى، كان بشار أمام أصحابه. وإن كان جاء حديث أنه إذا التقى المسلمان فصافح أحدهما الآخر فتفرق إلا غفر لهما ما تقدم من ذنبهما أو شيء من هذا. نتوقف ولا عندنا العقيدة بعد؟ خلاص. نعم. لا لا، نتكلم عن مسألة، لا، مما لا يوافق الشريعة، مثل المنكرات مثلا. لا، هي صحيح، نقول لأنه استشهد بالآية التي تشهد لصدق ما قال، لكن مسألة ما لو قال مثلا كلمة خبيثة أو ما أشبه ذلك فهذا لا. ها؟ لا، لا يقال أنه أقره وسكت عليه فهو حجة لنا، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، لأن هؤلاء كما قلنا غير مخاطبين بهذا، لأنهم مخاطبين أولا بالدخول في الإسلام. نعم، لأن هذه المسألة، هذه المسألة يستدل بها من يستدل مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركات مثلا قد بدا شعرها أو كذا، يقول إنه رأى وأقر. فهمت الآن ولا؟ يقول إنه رأى وأقر ولو كان محرم لنهى. فهمت؟ نقول إنه لم ينهى لأنها مشركة. واضح ولا؟ يلا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نريد مثالا في تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوسف. هل نقول تقرير أم إقرار؟ صحيح؟ مش هذا؟ ها؟ إقرار على أي شيء؟ على القول؟ إقرار على العمل. اللهم صل وسلم أمير السرية حينما كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، حينما أخبر الصحابة بفعل هذا الأخير قال اسألوك فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. ما وجه كونها ما وجه كونها صفة الرحمن؟ ذكرت فيها توحيد الالوهيه والربوبيه واسماء الصفات تبارك وتعالى، فتوحيد الالوهيه والربوبيه واسماء الصفات تبارك وتعالى، لم يتحدث فيها عن غير. نعم. فقال انا اكتب ان اقرا بها لانها صفه الرحمن، فالله صلى الله عليه وسلم اخبره ان الله. احنا الان سنختم قراءتنا في صلاه العشاء بها، ما هو الحكم؟ قلنا هذا جائز ولكنه غير مشروع. ليس ببدعه؟ متاكد؟ طيب وغدا كذلك نختم بها. ليش؟ هذا الرجل كان يداوم. اخي اذا ما نفس الشيء. إذا قلت هذا سوف تخصص في الشريعة أحكاما لبعض الناس، والقاعدة لا خصوصية، لا خصوصية في الشريعة. خصوصية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بدلي، والأصل عدم الخصوصية. هذا معه عليه الصلاة والسلام الأصل تأسي، لكن بقية الناس لا خصوصية في الأحكام. ما هو الحكم؟ إسماعيل جائز صحيح؟ يعني لو جعلنا نختم وجاء واحد قال ابتدعتم في الدين، ها؟ إذا جعلنا كل يوم يعني كل يوم. هذا الرجل كان كلما قرأ ختم قراءته بيقول هو الله واحد. نعم جائز صحيح؟ يعني هل نقول هو جائز خلاف الأولى؟ ها؟ نعم هو خلاف الأولى. من أي وجه؟ يعني لو قال قائل كيف تقول إنه خلاف الأولى وقد ترتب عليه محبة الله عز وجل لهذا الرجل؟ حسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشد الناس تعظيما لربه ولصفاته وأفعاله نعم تعظيما لمولاه، كان لا يختم قراءته بسورة الإخلاص. وهل هذا الرجل يحب سورة الإخلاص أكثر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجيبه لا لا. فنقول إنه خلاف الأولى لوجهي. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك، لكننا لن نذهب لنقول إنه بدعة لإقراره عليه الصلاة والسلام على ذلك. الوجه الثاني أن هذا قد يكون ذريعة يعتمد عليها أهل البدع، ونحن مع أننا لم نفعل لكن أهل البدع قد تعللوا بهذا واستدلوا بهذا الحديث على بدعهم فيما يقومون به من شطحات وأنواع من الأذكار وقراءات وهذه الأشياء. صحيح أم لا؟ نعم. لو جاءنا إنسان وقال نحن نقرأ سورة ياسين بين المغرب والعشاء، سورة ياسين جاء فيها بعض الآثار عن السلف أنها استحب قراءتها قبل قضاء الحوائج، نعم، واقرأوا على موتاكم ياسين فيها فضل، ووددت أنها لو كانت في قلب كل مؤمن وإن كان الحديث ضعيف، فيقول نحن نقرأ سورة ياسين بعد كل عصر أو بين كل مغرب وعشاء لأننا نحبها ووجدنا هذا الآثار فيها. وها هو رجل أحب سورة أقل من سورة ياسين في آياتها فنال محبة الله، فما هو الحكم؟ محمد قراءة القرآن بدعة؟ ولكن المداومة على هذا الشيء تكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، هناك دليل لقراءة هذا الرجل على قراءة كل وقراءة، ولكن هذا سورة ياسين لم يجاء فيها بدر. إيش نعم؟ إيش كما قال لا تقلد. محرم؟ يعني إذا قرأ يعني بنية أن نيل الثواب يعني في هذا على هذا الوجه هذا غير واجب. صحيح. يعني نقول ان اذا كرر وداوم على قراءة سورة ياسين كل بين كل عصر ومغرب فانه شرع في الدين ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البدعة. اذا هو من باب النهي يكون من باب ايش؟ واحد قال هالكلمة من باب تخصيص سورة بعينها في وقت بعينه بماذا؟ بالمداومة. صحيح أم لا؟ نعم. الصلاة عموما فيها تقرب إلى الله، لكن لو خص الإنسان بها وقتا معينا من غير دليل أجيبه بدعة، مع أنها إيش؟ تشتمل على قراءة وتسبيح وركوع وسجود وخير. ولذلك بماذا عرف البدعة الشاطبي؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية. طريقة في الدين مخترعة. وقال بعضهم البدعة هي التعبد لله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح؟ والصحابة كانوا بين المغرب والعشاء كما ذكر أنس في باب الوضوء أنهم كانوا يترقبون صلاة العشاء فينامون ويصلون ولا يتوضؤون، يعني النوم الخفيف الذي لا ينتقض بالوضوء، وهم أحب الناس للقرآن وأعرف الناس بدلالاته وبفضل سوره وآياته، ومع ذلك ما قالوا يلا تعالى نجتمع نقرأ سورة ياسين، وعلى هذا يكون قراءتها بدعة. فإذا قال أورد علينا مورد وقال إن الرجل أحب سورة الإخلاص وهي أقصر، نقول الفرق هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر، وإقراره ليس كإقرارك أنت أو إقرار غيرك، فالإقرار وجه من وجوه إثبات السنة أم لا؟ بماذا تثبت السنة؟ بالقول أو الفعل أو الإقرار. إقراره ليس كإقرار غيره، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس كقول غيره، وكما أن فعله ليس كفعل غيره. هذا جعلوه إن شاء الله تعالى سلاحا فتاكا لهم لأهل البدع، لأن دائما يأتون بمثل هذا، يأتون بمثل هذا يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا. نقول إقراره ليس كإقراركم، ووقت التشريع قد انتهى أصلا، لأننا لو مشينا على أصلهم لصار كل واحد يستحسن إيش؟ يستحسن شيئا، حتى أنهم جعلوا المصالح المرسلة يا غربي من ضمن إيش؟ من ضمن العبادات. لا، مصالح مرسلة جعلوها من ضمن العبادات أهل البدع، لكن أهل السنة أجيبوا قالوا إن المصالح المرسلة لا تكون في العبادات، لا تكون إلا في المعاملات، لا تكون في المعاملات في أمور دنيوية. طيب، هل هناك إقرار منه عليه الصلاة والسلام أيضا على فعل؟ عمر. نعم. نعم. إقرار؟ نعم. لم يقل شيء، لكن مع ذلك أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الأخير لمن شاء، لكنه ثبت أن في رواية أنه رآهم ولم يقل شيء. كانت المصافحة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو حكمها يوسف؟ جائزة؟ هل ثبت فيها فضل؟ نعم. احنا في الحقيقة ما بدأنا بالمناقشة الأولى الآن. هالأقسام التي سبقت في أفعاله عليه الصلاة والسلام ذكرنا لها أسماء أخرى. بدر، القسم الرابع الذي يظهر فيها يعني التعبد يسمى الفعل التفصيل، ويسمى أيضا الفعل التطبيق. ما هي ما من عوائدك التحريف؟ حرفت الكلمة عن مواضيع. هاي جمال شو تفسيري وتقريري؟ عاطف القسم الرابع وهو الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا نعم قلنا لبعض العلماء يطلق عليه البيان التقريري وكذلك الفعل التطبيقي. اما القسم الخامس وهو البيان التقريري ولا الفعل التطبيقي لاي شيء هذا مثل له هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا مثلا مثل اي لابد كما اتى في حديث ما مثلنا بهذا مثلنا بماذا بالوضوء مثلنا بالوضوء اذا وجه الامر من الله تعالى وبين صفه معينه وبينها الرسول صلى الله عليه واله وسلم يسمى هذا بيان تقريري. الثاني مثاله نعم مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم تفسير لاي شيء بيان المجمل. طيب صلاته خلف المقام هل تكون بيان تفسير ام بيان تقرير؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الظاهر الثاني هذا الظاهر. الثالث يزيد نعم في هذا القسم اختلف فيه العلماء، منهم من يقول انه يبدل وجعله من قسم النسخ الاقوال بالسنه، ومنهم انه قال انه لا يبدل، وهذا قول الامام احمد الشافعي في الرساله انه قال لا ينسخ كتاب الا كتاب الله، وما لحمها شيخ الاسلام وقال هذا مما تقتضي حرمه الاسلام حرمه القران. خصص إذا هذا يكون مثال هذا ها؟ مثلوا به لكننا رجحناه ولا ما رجحناه؟ يعني أننا جعلناه مرجوحا صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قاتل هؤلاء في شهر ذي القعدة طلبا ولا دفاعا؟ دفاعا فلا يستدل به لا يستدل به. أما أجل مثال وهذا ما قرره عطية سالم رحمه الله شو حديث الرضاع هذا أجل مثال وأظنه الوحيد كذلك أظنه الوحيد لكن المؤلف هو في الحقيقة ذكره لكن ما لكل جواد كبوة صح؟ طيب الإنسان بعض الأحيان قد ينقل في كلامه ما هو دليل ولا يتنبه أنه دليل ليش؟ لماذا؟ لأنه بشر والبشر الأصل فيه النقص من الكمال النقص مهما كمل علمه. طيب ثم قال المؤلف فأم أي المؤلف ما ذكر الترك ذكر إلا الفعل فما هي أقسام الترك الأقسام التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال فيها. يلا عبد اللطيف ذكرنا قسمين في الترك قلنا ما يكون الترك عدمي صرف وهو يعني ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لعدمه وقلنا مثلا لذلك كركوبه الطائره وركوبه السياره كذلك وقلنا والصف الثاني هو الترك الايجابي وقلنا هو ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وقلنا في هذا ننظر فيه إن كان تركه عادة أو عبادة. فمثال ترك الشيء عادة أو جبلة، قلنا تركه أكل لحم الضب. الضب؟ الضب. أي الضب. فقلنا تركه له إنما لأنه عافه وليس عبادة. هذا ترك إيجابي أم؟ ترك إيجابي. عدمي. إيجابي. طيب، وإذا ترك الإنسان أكل لحم الضب وهو يشتهيه، نفسه تتعلق به، لكن قال أنا سأستن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تركه، ما رأيكم في هذا الدرجة؟ ها؟ نفسه تعلقت به وسال لعابه له، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكل أنا سوف أستن به. إيش نقول؟ هل يشرع الاستناء به فيه؟ لا، لأن هذا طبيعته ليست كطبيعتك. وقد نقول أنك مأمور بأكله، لأنك لو دخلت في الصلاة لبقي عقلك مع هذا اللحم، صحيح. ولذلك نهينا عن الصلاة بحضرة الطعام. نعم. ترك. عدنان. ترك. السبب. إيه، ولكن بدأ ظهرت السنية أم لا؟ لماذا؟ من أين عرفنا الآن مشروعية القيام؟ خشية أن تفرض عليكم، صح؟ هذا يعني ما صلى ثم ترك نسخا للقيام، لا. ثم قال المؤلف، ها؟ كان قيد في الإقرار. يلا اذكره. ما شاء الله تلمون بكل شيء انتم. يكون الفعل او القول صدرا عن صحابي. نعم. فيقولنا اقراره لاقوال وافعال المنافقين لا يعتد اقرار للمنافقين والكفار. ليس بحجه. نعم. ليس بحجه. نعم. صح؟ نعم. لا يعد اقرارا؟ نعم. توافقون؟ لا، لأن النهي فرع وهم غير المفروض. لكن لو قال انه لم ينهه. ها؟ مثال محمد. نعم. لم ينههن. قال ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام، هذا مثال آخر، لكنه لا على أمر تعبدي وإنما على أمر مباح. تقراره الحبشة. الحبشة من هم؟ قوم سود مسلمون من الحبشة، ويقال إنهم يحبون اللعب، أهل إفريقيا. فكانوا يلعبون بالحراب في مسجده ترويحا عن النفس، ويظهرون ما مهارتهم في هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك، حتى أتت عائشة رضي الله عنها من الخلف وجعلت تنظر، وجعل يسترها هو بماذا؟ بكتفه أو بالجدار، وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقر الحبشة. فهذا الإقرار يدل على جواز هذا الفعل، لكن لقيام المصلحة. يعني ما نقول للناس العبوا في المساجد، لكن لو قامت المصلحة مثلا في لعب صغير أو ما أشبه ذلك يجوز؟ أجيبه، يجوز ولا بأس. إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. انتبه للعلة، من أجل التأليف على الإسلام. ولذلك قلت إذا قامت المصلحة، يعني لو جانا إنسان غير مسلم أو أنه قريب من الإسلام ويلعب رجل بهلوان، عرفت البهلوان؟ ولا عرفت البهلوان؟ طيب، فسألناه وش شغلك في الحياة؟ قال بهلوان في سيرك. أخبر أنه ماهر وعندنا أطفال ففرحوا، قالوا بهلوان سوي لنا كذا، وهم في المسجد. والرجل يعني إن شاء الله سيدخل إلى الإسلام. نجيز ولا ما نجيز؟ أجيبه. ها؟ إذا كان ما يفعله إيش؟ مباحا فلا حرج. الدليل إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد مسجده مسجده عليه الصلاة والسلام. العلة تأليفا على الإسلام. لكن لو جاء إنسان قال أنا سأدربكم لعبة كذا وكذا في المسجد سنقول نمنع، لأن المساجد لم تبنى لهذا. ففرق بين أن يقع هذا مرة لسبب شرعي وبين إيش وبين أن تتخذ بيوت الله عز وجل مجالا للعب. انتهينا من مسألة التقرير والقول والفعل. نعم، هذه كلها مباحث مرت فيما يتعلق بالسنة. لكن هناك بحث آخر بدأ فيه المؤلف فقال فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. ما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام، والمراد بعهد يعني عهد النبوة عهد التشريع، ولم يعلم هو به عليه الصلاة والسلام. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر وهو لا يعلم الغيب، فبعض الأشياء تقع ولا يعلم بها، فهل تنسب إليه ويقال إن من السنة فعل كذا لأنه وقع في عهده أم ماذا؟ قال بذلك بعض العلماء والصحيح أنه لا ينسب إليه لأنه لم يعلم به، لأننا لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مرفوعا حقيقة أو حكما، وما سوى ذلك فإننا لا ننسبه، لكنه يكون حجة على القول الراجح. القول الراجح صحيح لماذا؟ لإقرار الله تبارك وتعالى له. فنقول حتى وإن لم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله قد علم به، وما دام أن الوقت وقت تشريع، نعم، وقد حصل في وقت التشريع، فإنه لو كان مخالفا لحكم الله ولو كان لا يرضي الله تعالى لأنزل الله فيه قرآنا أو وحيا أوحاه إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل المؤلف بأحسن مثال كما مثل به الأصوليون من قبله بماذا؟ بمسألة العزل. عرفت العزل يا ياسين؟ العزل أن يطأ الرجل امرأته ثم لا يضع نطفته فيها، هذا يسمى إيش؟ العزل. وكانوا يفعلون ذلك من أجل إيش؟ من أجل اجتناب الإنجاب. وإن كان قد ورد أو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها بالوأد الخفي فورد النهي عنه وورد الإقرار وذكروا له ذلك بعد ذلك، فقال إن الله سبحانه إذا شاء أن يخلق نفسا فإنه لا بد أن تخلق. فالعلماء مختلفون فيه، منهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح، والصحيح الأخير. اللهم إلا إذا كان الإنسان يفعله بنية إيش؟ الانقطاع عن النسل، فإن الانقطاع عن النسل منهي عنه، منهي عنه، لأن من أهم مقاصد النكاح الإنجاب. ولذلك لما ذكر الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحب امرأة لكنها لا تنجب أفيتزوجها؟ قال لا. طيب، قال ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. جميل هذا. الأفعال المنكرة التي يفعلها المنافقون والأقوال أيضا يفعلونها خفية ولا علنا؟ في الغالب يفعلونها خفية ويظنون أنهم لن يفضحوا، لكن الله يفضحهم. قال عز وجل ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. هل في آية أخرى؟ ها؟ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الآيات ولئن سألتهم.